لديك ورغبة فيما لديك وتوكلا دائما عليك. اللهم اجعلنا من أرحم الناس بالناس، اللهم اجعلنا من أرحم الناس بالناس، واجعل على أيدينا قضاء حوائج الناس. اللهم ارزقنا قلبا يحب الخير، قلبا يتسع للجميع برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك ونحن نبسط أيدي الرجاء إليك، وأنت الله لا إله إلا أنت، جل ثناؤك وعظم سلطانك وتبارك اسمك، أنت القدير على كل شيء، يا من يقول للشيء كن فيكون. اللهم معتمدنا عليك وتوكلنا عليك، تقدر ولا يقدر عليك، وتحيط ولا يحاط بك، لا نحصي ثناء عليك بأحب أسمائك إليك وأسرعها إجابة لديك، باسمك الأعظم الذي دعاك به الأنبياء وناداك به الأولياء. اللهم اجعلنا في عين رعايتك، اللهم احفظنا بحفظك، اللهم اكلأنا بكلئك، اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم أعتق رقابنا ورقاب والدينا من النار، اللهم أعتق رقابنا ورقاب والدينا من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، وقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم ارحم جميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم جازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم انقلهم من ضيق اللحود ومراتع الدود إلى جناتك جنات الخلود، في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود يا رب العالمين. اللهم أبدلهم بالحبيب حبيبا، واملأ قبورهم مسكا وطيبا،